إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المتكبر الخالق الباري المصور الغفار يا ما أحيل البياض يحكي ورود الرياض يا ماء حيل الرياض يا ماء حيل البياض يحكي ورود الرياض والثلج لما استفى يا حسن ذاك النسيم هذه وقود الحجيج تسري بركب مهين والقصد أم القرى والشوق نار تهيج هذه وقود الحجيج